أنكر إيش؟ ينكر الدخول. يقال لها أنها أنكر قضية عينية أو أنكر نفس المسألة التي ثبتت بحسب حالة. وقد ينكر قضية عينية. أنا مثلا قد يقول واحد والله هذا فيه جني، أقول ما هو بصحيح، وليس إنكارا لأصل دخول الجني في الإنس، لكن هو يقول هذا جني وأقول له هذا عنده انهيار عصبي ولا عنده ازدواج الشخصية، ولا مرة يتكلم كلام حرمة، مرة يتكلم كلام رجال، عنده انفصام، مرة يصير رجل بكامل الصفات ومرة يصير طفل بكامل الصفات. ظاهر فيه هذا متعلق بالعين نفسه يعني معروف. نعم نعم ما يجوز إنكار الأصل، غلط منهم وبدعة. نعم لا في أحد الله في خمسة أدلة من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه أتي له برجل مجنون، يعني به جن به مس، ففتح فاه ونفث فيه وقال أخرج عدو الله إني رسول الله، أخرج عدو الله فإني رسول الله، فخرج منه وقام يمشي في الناس كأن لم يكن به بأس. في عدد من الحديث شهادة الثقات كثيرة معروف في كثير ينكرون، حتى الله يقول له الشيخ علي الطنطاوي أظن كان ينكرها، واللي كان يقرأ شو اسمه الحمري بعد الأخير ينكرها، يعني في من ينكر. إيه إيش كيف يعني إنه ما يدخل، يعني هو يدرسه، هو اختار المنهج ولا المنهج موضوع أصلا؟ إنه ما يدخل، هي بالأدلة تغير الصوت وهي الدليل فقط، ممكن يفسر أشياء كثيرة، لكن أصل وقوع الدخول حالات كثيرة جدا جدا. إيه مسألة بحثة معروف، ولذلك لو كانت هي من العقائد أو من إنكار الغيب صار إنكار كفر، لذلك أنا قلت لك أنه غلط بدعة يعني إنكاره، لأنه ما عرف المسلمين إنكاره إلا في المئة الثانية أو آخر المئة الثانية الثالثة لما ظهر أهل العقلانيين والاعتزال. يقال من اعتزال أهم المسائل العقائد، أهم مسائل العقائد إنما هو غلط ومخالفة وهو بدعة. قال من اعتزاليات ابن حزم لأنها ردها بالعقل. ابن حزم وافق المعتزلة في كثير كرامات وإنكار السحر وينكر السحر أصلا. وعلى آله